الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، أريد أن أطمئن على معلومات الدرس الماضي قبل أن نبدأ في معلومات الدرس الجديد، لأن ما مضى رأس مال وما هو آت جلب أرباح، والمحافظة على رأس المال أولى من جلب الأرباح المهزوزة. ما الأصل في باب التبرك؟ الأخ المنع، يعني التوقيف، سواء عبرت بالتوقيف أو المنع صح لك، لكن التعبير بالتوقيف أفضل. أعاد مرة أخرى، ما الأصل في باب التبرك؟ المنع أفضل، التوقيف. طيب سؤال آخر عشان تكفر عن خطأك، لماذا جعلناه توقيفيا؟ لماذا جعلناه توقيفيا؟ لأنه شيء أكرره لكم دائما، لأنه غيبي، وما كان غيبيا فيكون توقيفيا. من واضع البركة؟ جبريل، لك الخيار، يلا اختر، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، اختر واحد. مو بهالثلاثة؟ من واضع البركة؟ صور، هدورك مجاوب بكمال الثقة، الله. هل يجوز أن أصف بالتبارك غيره؟ أبدا. طيب ما قولك أبارك حفلنا؟ باركت منزلنا؟ طيب زارتنا البركة؟ كلش لا لا لا لا، ما في تفصيل عندك أنت. زارتنا البركة، إذا جاءك رجل صالح أو مسلم وقال وقلت زارتنا البركة، فإن كنت تقصد الذاتية فخطأ، إن كنت تقصد المعنوية فصح، لأن كل مسلم ففيه بركة معنوية تختلف باختلاف إيمانه وعمله الصالح. طيب مثال القصدية، أن أنواع البركة، أنواع البركة كم؟ لا ترفع يدك ولا لا؟ أنواع البركة الشيخ عبد الرحمن نوعان، نعم، ذاتية منتقلة، منتقلة ومعنوية لازمة. أحسنت، ومعنوية لازمة. إن عندك عبد الرحمن برضو، الذاتية المنتقلة في ذات من؟ وما دليلك أنها منتقلة؟ شو الدليل؟ فعل الصحابة، فعل الصحابة أنهم كانوا يتبركون بماذا وبماذا وبماذا؟ شعر. طيب وبركة أبي بكر من أي نوع يا أبا سيف؟ معنوية، بركة أبي بكر، أبو بكر. طيب وعمر والمهاجرين والأنصار؟ طيب وبركة الزمان كله؟ معنوية. وبركة المكان كله؟ معنوية. وبركة الأعيان كلها غير رسول الله؟ معنوية. معنوية لازم، لازم معنوية لازم. طيب هل التبرك بما لم يرد به دليل شرك أكبر أو أصغر أو في التفصيل؟ نعم يا أخي، تجاوب؟ تفضل استاذ. هذا شيء أكبر، وإن كان يعتقد أنه مجرد سبب فلا بأس به، لا مو بلا بأس به، قصدي أن الشرك أصغر. ما الأصل في باب التوسل؟ إجابات من ها هنا وها هنا تتعبنا، نبي نشوف اللي الأخ. التوقف. طيب ولا الأصل فيه المشي؟ لا التوقيف، مو بالتوقف، التوقيف أحسن، حتى يعرف من أمامك أنك تقصد الدليل. إذا قلت التوقيف فأقصد الدليل. لما جعلته توقيفيا؟ إن كنت بطلا فأجب. أحسنت يا ابني، لأنه غيبي، وما كان غيبيا فيكون توقيفيا. هل حصر أهل السنة الأشياء التي يجوز التوسل إلى الله بها ولا ما حصروها؟ طيب كم طالبا نختار حتى يأتوا بها كلها؟ ستة طلاب. نبدأ بمن؟ أبو سيف، عشان تأخذ الأولى البسيطة، أعطني الوسيلة الأخيرة. الأخيرة. طيب التوسل إلى الله بأسمائه صح. اللي جنبك الصفات، التوسل إلى الله بالصفات. ثالث، بتصعب عليك أنت اللي وصلناك جاهز الأخير، التوسل إلى الله بالعمل الصالح صح. الأخ أنت العمل الصالح، أجل أنت العلم النافع. نعم، دعاء الصالحين إيش بشروط؟ دعاء الحي حاضر القادر، الشيخ بقي وحده محبة الرسول توصل بمحمد رسول الله محبة الرسول لا أصبر هذا عمل صالح لا في وحدة نسيت يعني أنت قلت ذكر الحال التوسل بذكر الحال إذن أنا أخطأت أنا أخطأت أنا أعتذر أنا أخطأت وأنت أصبت التوسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم له أقسام أنا سأختار قسما وأنت أجب أعطيني القسم الذي لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته بجاهه وذاته فهد سمي شيخ أعطيني القسم الذي يجوز في حياته فقط ولا يجوز بعد مماته طلب الدعاء منه. طلب الدعاء منه الأخ جاوب معنا ما تجاوب صريح طيب يلا جاوب يمكن حاجز اللغة بس أعطيني القسم الذي يجوز في حياته وبعد مماته إيش بمحبته أحسنت إجابة كذا أحسنت بمحبته وطاعته والإيمان به إجابتك أحسن من شرحه ما شاء الله عليك طيب يختلف لفظ التوسل من يكمل السؤال والجواب يعطيني يختلف لفظ التوسل أنا ما كملت السؤال أبغى واحد يكمل السؤال والجواب الأخ باختلاف المتكلم به فإن كان المتكلم به الله فيكون معناه الطاعة صحيح يعني فعل الأوامر وترك النهي وإن كان المتكلم به رسول الله معلش اللي وراك اللي وراك شو عندك لما أنت قائم تسجيل طيب الأخ منزلة عالية في الجنة طيب وإذا كان المتكلم به الصحابي إيش طلب الدعاء هل هل هل هل المقصود بالتوسل في كلام الصحابة التوسل بالذات أو بالجاه وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني من توحيد الألوهية وندخل إن شاء الله في لا إله إلا الله كلمة التوحيد وما يتعلق بها نأخذ أبياتا خفيفة ثم نطلق سراحكم بعد ثلث ساعة إن شاء الله لأننا انتهينا من بعشرة أبيات الآن المفروض أن هذه الأبيات نشرحها غدا وهذا من بركة هالجامع الطيب المبارك والله لقد درست في جوامع كثيرة وكلها فيها الخير والبركة لكن ما رأيت مثل هذا الجامع ما شاء الله هذا ما عاد اللي يوزعون علينا دراهم أعطونا جميع التسهيلات وين قارئنا؟ يلا اقرأ بسم الله لا إله إلا الله أحسن الله إليكم قال حفظه الله فصل في بيان كلمة التوحيد وما يتعلق بها قل لا إله سوى الإله لوحده أنعم بها من كلمة وشهادة أقسم بالله إنها أعظم كلمة في الوجود على الإطلاق هذه الكلمات البسيطة هي أعظم كلمة على الإطلاق في هذا الوجود ومن أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات من أجلها خلق الله الأراضين والجبال ونصبها وخلق الأشجار والبحار والأنهار من أجل هذه الكلمة ومن أجل هذه الكلمة قام سوق الجنة والنار فما خلق الله النار إلا من أجل هذه الكلمة من لم يقم بها وبمقتضاها أدخله تلك الدار وما خلق الله الجنة إلا لهذه الكلمة من قام بها وآمن بها وعمل بمقتضياتها أدخله الله تلك الدار وما خلق الله الملائكة إلا لتدير شؤون أهل لا إله إلا الله تكتب أعمالهم وتنظر في نطفهم وتحضر حلقاتهم وتكتب وفياتهم فالملائكة ما خلقوا إلا لأهل لا إله إلا الله والجن والإنس عن بكرة أبيهم ما خلقوا إلا للقيام بمقتضى هذه الكلمة والصحائف والموازين والصراط لا نجاة منها أبدا إلا بتحقيق هذه الكلمة فأنعم بها من كلمة لو ما خرجت من الدنيا إلا بهذه الكلمة فقد خرجت بأعظم خير وفي الأبيات القادمة سيأتي لكم في كل بيت بفضل أو فضلين من هذه الكلمة فإذا تلك الأبيات القادمة تتكلم عن فضل هذه الكلمة فقال في شيء من فضلها فبها دخول العبد في الإسلام بل ولنفسه ولماله بالعصمة فكل من لم ينطق بها فلا حظ له من الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني شيئين دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها حرم ماله ودمه، فلا عصمة للدم والمال إلا بهذه الكلمة. فلو جاءنا رجل من الكفار وقال: آمنت بأن الله هو الخالق، فهل تصفونه بالإسلام؟ الجواب لا. الرازق، المحيي، المميت، كل هذه الاعتراف لا يدخل العبد في الإسلام، إنما يدخله في الإسلام لا إله إلا الله. فمن نطق بها فإنه المسلم ظاهرا في الأحكام فيما بيننا وبينه. إذن هذه فضلان: أن أول ما يدخل العبد الإسلام بهذه الكلمة، وأنها الكلمة التي تعصم الدم والمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والتارك لدين والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأصل في المسلم العصمة، حتى ولو نطق بها الكافر في أرض الجهاد، حتى ولو كنت قد رفعت السيف تريد قتله فقال: قف أشهد أن لا إله إلا الله، فإياك أن تقتله، والله يا ويلك من الله لو قتلت. حتى وإن كنت تظن فيه أنه إنما قالها خوفا من السلاح، كف عنه سيفك ويدك. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، فلحقت أنا وصاحبي الأنصاري رجلا منهم، فلما رأى شعاع السيف قال: أسلمت لله. فكف الأنصاري عنه وعلوته بالسيف أنا حتى برد. فجاء الصريخ إلى رسول الله: إن أسامة قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: يا أسامة، أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت يا رسول الله، استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلم يزده على أن يقول له ذلك حتى قال: تمنيت أني لم أسلم إلا ذاك اليوم. وفي الصحيحين من حديث المقداد الكندي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول أسلمت لله. يعني تبادل منازل، الأمر خطير. فكل من نطق بالشهادتين فالواجب الكف عنه. وإني أصرخ في أذن التكفيريين الذين يكفرون المسلمين بلا علم ولا برهان، ويخرجون الناس من دائرة الإسلام بالهوى والظنة والغضب والتشفي ودرك الغيظ: اتقوا الله، فإن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. لا تقعوا في الناس تكفيرا وتضليلا وتبديعا، اتقوا الله، فإن أعظم فتنة أريقت فيها الدماء فتنة التكفير. فالناس يختلفون في أسماء الله وصفاته ولا تقاتلوا، ويختلفون في القضاء والقدر ولا تقاتلوا، لكن متى ما اختلفوا في فتنة التكفير أريقت الدماء وانتشرت الجثث وألقيت على الأرض لا تجد من يدفنها من كثرتها وخوف الناس من القتل. فالواجب الكف عن تكفير المسلمين، لا تكفر مسلما إلا بعلم وبرهان. أما التكفير بالظنة والهوى والتشفي ودرك الغيظ وإطفاء نار الغضب كما هو أكثر التكفير الدائر في هذا الزمان، فاحذره، أشد من حذرك من النار والحية والعقرب. احذر التكفير، والله من أعظم آفات اللسان أنك تكفر مسلما لا يستحق التكفير. انتبه تكفر أحد من المسلمين، فإنك إن كفرته فإن تكفيره حكم عليه بإراقة دمه، وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله لا يورث، وأولاده لا يرثون تركته ولا يستغفرون لهم. إذن ليست الكلمة التكفير كلمة تقال هكذا، لا، لها آثارها الخطيرة العظيمة التي تجعل العاقل الناصح لنفسه يتريث ولا يستعجل، وارفع الأمر للعلماء الراسخين. أما أن تكفر الإنسان بلا علم وإنما هو بالهوى والتخرص والظنة، فهذا والله من أعظم الخطر في هذا الزمان. كفر الحكام ظلما وعدوانا، كفر العلماء ظلما وعدوانا، كفر الدعاة ظلما وعدوانا، بل كفرت الشعوب الإسلامية. الخوارج من يصبحون لين يمسون يتسابقون في حلبات التكفير. الخوارج لا يعرف أنهم أدخلوا مسلما في الإسلام، لكن كم الآلاف والملايين والمليارات التي أخرجوها الخوارج من دائرة الدين. فالخوارج دكاترة في الإخراج لا في الإدخال، يخرجون، ما علمنا كافرا دخل معهم وأسلم، لكن يخرجون، يخرجون، التكفيريون يخرجون عن دائرة الإسلام، حتى يقول قائلهم: لا أعلم على وجه الأرض رجلا مسلما حقا إلا أنا وأنت. ثم يلتفت على صاحبه يقول: وأنا أحكم عليك بالإسلام لما أعلمه من ظاهرك ولا أدري عن باطنك. احذروا يا إخوان من هذه الفتنة، وهي فتنة الخوارج. أول فتنة وقعت في الصحابة، أول فتنة وقعت في العهد الإسلامي، وهي التي قال فيها رسول الله: وستقتتل، لا تقوم الساعة حتى تقتتل طائفتان مسلمتان من أمتي عظيمتان دعواهما واحدة. بسبب ماذا؟ بسبب التكفير، التكفير. وأول فتنة خرجت هي فتنة الخوارج، وفتنتهم في تكفير عثمان وفي تكفير علي بن أبي طالب وعبد الله بن وعمر بن العاص، وتكفير جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل عثمان بسبب تكفيره، حاولوا اغتيال علي عدة مرات بسبب تكفيره، قتل كثير من الصحابة بسبب أنهم كفروا ظلما وعدوانا. فيا أمة محمد اتقوا الله في التكفير، احذروا من هذه الفتنة، حاربوا أهلها، ارفعوا أمرهم إلى الحكام وإلى الجهات المسؤولة، لا تتساهلوا، فإن التكفيريين في المجتمع قنابل موقوتة، سوف يدخلون في مسجد يوما من الأيام ويكفرون، أو يذهبون إلى مصلى عيد أو سوق ويفجرون. فمن رضي ببقاء تكفيري في المجتمع فهو مجرم معه ومشارك معه، كأنه رأى قنبلة أو لغما وتركها في طريق الناس يطؤونها لتنفجر بهم. بلغ الجهات المختصة، ولذلك افعل كما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج طائفة لم نؤمر بمناقشتهم أبدا أبدا، ما قال الرسول حاوروهم ناقشوهم، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. يقول العلماء: شبهة الخوارج سهلة الدخول عسرة الخروج. ما أيسر أن تدخل في قلبك شبهة الخوارج، لكن والله قد يجتمع علماء راسخون لا يستطيعون إخراجها، فهي سهلة الدخول عسيرة الخروج. فلما كانت عسيرة الخروج لم نؤمر بمناقشتهم، إذ مهما ناقشنا فلن يرجعوا إلا تقية. وكم خدعوا الدولة عدة مرات، أحسنت الظن فيهم وعاملتهم كأبنائها، ولكنهم كانوا يضمرون في قلوبهم الشر، فأظهروا التوبة والندم عن تكفيرهم وأفكارهم المنحلة، فما إن خرجوا إلا فجروا وقتلوا أنفسهم. فالواجب الحذر من هذه الطائفة الخبيثة، احذروا، احذروا يا أمة محمد. مع إن كلامي هذا قد يعرضني للخطر، لأن هؤلاء لا يعرفون أحدا وهم متخصصون في التكفير والاغتيال، ولكن والله نقولها لله عز وجل أن هذه الطائفة من أخطر الطوائف فتنة على أمة محمد. أتعرفون من سيخرج في عراضهم يوما من الأيام؟ من هو؟ الدجال. لا يزال قرن الخوارج كلما خرج كسره الله حتى يخرج في عراضهم الدجال. تخيل الدجال على خبثه وعظم فتنته لا يجد طائفة تلتئم مع أفكاره ويخرج في عراضها، أي في صفوفها، إلا الخوارج. يخرج في عراضهم الدجال، عراضهم يعني من جملة صفوفهم، ثم لا يزال تترقى به الحال حتى يكون رئيسا، ثم يدعي الولاية، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية. فمتى مدع الألوهية خفست عينه. ولذلك قد يكون الدجال يعيش فيما بيننا ونحن لا نعرفه، لأن لا نعرفه بعينه، لأن العلامات التي حكاها رسول الله من انخساف عينه إنما تكون بعد دعواه الألوهية، حتى يكون فرقانا بينه وبين الله، لأن ذاك الزمان زمن جهل. أعراض المسلمين أيها الناس، أعراض المسلمين احفظوها من ألسنتكم، لا تكفروا الناس، عيشوا مع الناس حياة المحبة وحياة الوئام وحياة التعاون وحياة الإخاء والوفاء، ازرعوا جسور المحبة والمودة بينكم. أما أن تكفر، يكفر بعضكم بعضا ويبدع بعضكم بعضا ويفسق بعضكم بعضا، فهذا والله تدمير لا تعمير، وهدم لا بناء، وموت لا حياة. نسأل الله أن يكفينا ومجتمعاتنا وحكامنا وعلماءنا وكافة شعوب المسلمين كل شر، خاصة هذه الفتنة، فتنة التكفير وفتنة الخروج على الحكام، هي الفتنتان التي تراق فيها الدماء. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منها. طولنا وقلنا منا مطولين، بس عاد اقتضاه المقام. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر. إذن هذا فبها دخول العبد في الإسلام بيناها، ولنفسه خلاص انتهى. بعد ذلك عطنا فضيلة من فضائلها. أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: هي أعظم الحسنات دون منازع، بل تلك مفتاح لباب الجنة. أعظم الحسنات التي توضع في ميزان العبد على الإطلاق حسنة التوحيد، لا إله إلا الله، لا تقاومها حسنة ولا يغني عنها حسنة، وقد هي تغني عن كل الحسنات. فربما لا يأتي العبد يوم القيامة إلا بتلك الحسنة فتثقل بها موازينه ويدخل الجنة. أعظم شيء يوضع في ميزان العبد ورقة التوحيد، من جاء بكرت التوحيد كاملا نقيا صافيا بلا شرك ولا شبهة ولا شهوة فإنه من أهل الجنة ابتداء. اسمع إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجلات سوداء من الذنوب والمعاصي التي اقترفها، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب لا أنكر شيئا. فيقال: هل لك من حسنة؟ فيتأمل العبد فيقول: لا يا رب ليست لي حسنة. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فينظر العبد تلك البطاقة الصغيرة مع تلك السجلات الهائلة فيقول: أي ربي، وماذا تفعل تلك البطاقة مع تلك السجلات؟ ماذا تفعل؟ فقال: إنه لا ظلم عليك. فتطوى تلك السجلات وتوضع في كفة سيئاته، ثم يؤتى بتلك البطاقة الصغيرة وتوضع في ميزان حسناته، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيها لا إله إلا الله. يصاح برجل من أمتي، وهذا يكون في بعض أهل التوحيد إذا كان توحيدهم صاف، حتى وإن كان شيء عندهم من الكبائر، لكن لصفاء كلمة التوحيد عندهم تثقل موازينهم. أعظم حسنة على الإطلاق. ثم قال الناظم: بل تلك مفتاح لباب الجنة، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث وهب أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فإذا لا تفتح الجنة إلا لأهل لا إله إلا الله، ما أحد يدخل الجنة إلا أصحاب لا إله إلا الله. ومن فضائلها أيضا: أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: من مات منا وهو يعلم حقها دخل الجنان وإن أصيب بحرقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث عبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حرم الله عليه النار. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيدخل النار أو تطعمه. وفي رواية: فيحجب عن الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، وأعطاه نعليه: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط أي البستان من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق 3 مرات. ثم قال: وإن أصيب بحرقتي، يعني أن لا إله إلا الله قد لا توجب للعبد الجنة ابتداء، قد وإلا فالأصل أنها توجب الجنة ابتداء، لكن بعض الناس ممن جاء بلا إله إلا الله وهي قاصرة بسبب ذنوب أو كبائر ارتكبها، فهنا سيدخل النار إن لم يغفر الله له ولم تنله الشفاعة. طيب، هل يخلد في النار أبد الآباد ودهر الدهارين، أم سيخرج منها يوما من الأيام إلى الجنة؟ سيخرج منها يوما من الأيام إلى الجنة. فإذا لا إله إلا الله إما أن تحرم عليك النار ابتداء فلا تدخلها، وإما أن تحرم عليك الخلود الأبدي فيها فلا تخلد فيها. فكل من معه أصل لا إله إلا الله إن دخل النار فسيخرج منها يوما من الدهر. بعضهم يعذب أيام ثم يخرج، بعضهم أسابيع، بعضهم شهور، بعضهم يلبث فيها مئات السنين ثم يخرج. ما دام معه لا إله إلا الله فلن يخلد فيها خلود فرعون وهامان وإبليس وأبي بن خلف وأبي لهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ثم مات نفعته يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، إذن أنقذته من النار. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وفي رواية: أدنى مثقال ذرة من خير. فلا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الشهادة. إذن لا إله إلا الله كلمة مباركة، فإما أن توجب لك الجنة ابتداء وإما أن توجب لك الجنة انتقالا، فلا تخلد في النار ما دام معك هذه الكلمة. أسأل الله بس أن نموت عليها، بس المهم اجتهد وحافظ عليها حتى تموت. بس إذا مت عليها حتى وإن راحوا بك شوي منك ما ردك تعود يمين. أحسن الله إليكم. قال حفظه منك شوي، ما نبي منك، بس عاد إذا حصلت فأنت من تبع. تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أعضاء السجود ما تأكلها النار، فيعرفون بأنهم أهل لا إله إلا الله، وإذا دخلوا الجنة يسميهم الجنة الجهنميون، يعني جيتوا من جهنم، فيخرجون منها قد امتحشوا، أكلت شفاههم وسودت وجوههم وكويت ظهورهم وجنوبهم وأفخاذهم لا يعرفون، ثم يلقون على نهر يسيل عند باب الجنة يقال له نهر الحياة. يا الله. يغتسلون، وكل من دخل من طلع مع الجهة الثانية قال: فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألم ترى أنها تخرج خضراء ملتوية، يعني جميلة المنظر، يدخله محترق ويطلع وجسده عاد كما كان. هذا عشان يدخل الجنة بعد التهذيب والتنقية والتصفية حتى يشاركوا إخوانهم في النعيم. تبي تسبح في نهر الحياة يا شيخ عبد الرحمن ولا ما تبيه مرة؟ أنا ندخل الجنة مع الأبواب على طول. ها يلا اجتهد في التوحيد. التوحيد هذا هو الذي يوجب لك الجنة ابتداء. نسأل الله نجعلني وإياكم من أهل التوحيد. مليتوا نمشي خلاص، نأخذ شوي بعد جعلها خلاص خلص هذه. طيب أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هي أفضل الأذكار، بل هي يا فتى من أثقل الأشياء بكفة وزنتي. هي أفضل الأذكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله وإيش ولا إله إلا الله والله أكبر. تجد أن كل ذكر فيه هذه الكلمة فهو من أفضل الأذكار على الإطلاق. جماله في تلك الكلمة. قال: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما قوله إيش؟ بل هي يا فتى من أثقل الأشياء بكفة وزنتي، تكلمت عنها سابقا وذكرت دليلها. طيب، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: من قالها بالشرط ينجو من لظى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فكل من قالها ودخل النار فإنها ستنقذه يوما من الدهر من النار وتخرجه منها إلى الجنة. ومن فضائلها: وبها يكون العبد أهل شفاعتي. فالملائكة لا تشفع إلا في أهل لا إله إلا الله، ولا يؤذن بالشفاعة يوم القيامة إلا في أهل التوحيد والإخلاص. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا يشفع الملائكة ولا النبيون والمرسلون ولا الوالدان ولا الأفراط ولا الشهداء، لا يشفع، ولا سائر أصناف المؤمنين، لا يمكنون إلا في الشفاعة في أهل لا إله إلا الله فقط. وأما غيرهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإنما الشفاعة يوم القيامة قد خص بها أهل التوحيد والإخلاص فقط. هذه من بركة هالكلمة. عندك شيء ثاني بعد؟ خلاص، أنا أظن أن نقف عند هذا. بيتين يا شيخ، بيتين. بيت لا، خلاص يكفي. عشان الشروط نبدأ بكرة. جعنا يا أخوي، خلاص. ترى أباك الواحد منكم. هذا لا مهم. لحمة قاس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن شرحنا قرابة 80 بيتا أو 70. المهم نكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر ما تيسر. أسئلة؟ أحاول ولا أقصر. إيش؟ الشهوات، كل المعاصي، المعاصي كلها تنقص إيمان العبد بلا إله إلا الله وتلوثها. فإذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة. تحقيقه ما معنى؟ تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فكلما كان العبد مبتعدا عن المعاصي كلما كان أصفى لهذه الكلمة. الأخ قل سؤالك بسرعة. أحسن الله إليكم. قال: من الذي قال لا إله إلا الله ثم بعد ذاك كفر حتى مات؟ من الذي إيش؟ قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك كفر حتى مات. يعني ما حكم من قال لا إله إلا الله ثم كفر حتى مات؟ قول الله عز وجل: من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. هذا حكمه في الدنيا، والآيات حكمه في الآخرة. هذا سؤالك؟ أكيد؟ أكيد؟ واضح، ما أظن هذا سؤالك أكيد. أنا أو عندك شيء لم تستطع إيصاله لنا؟ إذا ماتوا على هذا الكفر فيعاملون معاملة الكفار. لكن يا أخي، من في بلدكم جهال يا رجل؟ أقول: من في بلدكم ممن يفعلون هذا الشرك؟ يفعلونه عن جهل. كثير منهم والله ما يعرف الحق. وأنتم أيها الدعاة قد قصرتم التقصير العظيم في دعوة هؤلاء، ولم تنزلوا إلى ساحتهم، وقد تكونون مشغولين بالسياسة. وأنا أنصح طلبة العلم ألا يشتغلوا بالسياسة جملة وتفصيلا، لأن السياسة والله لا نغير فيها لا قنطيرا ولا قطميرا، وإنما تشغلنا عن واقع الناس. يا طلبة العلم، إن كان عندكم وفور وقت اشتغلوا بدين الناس، بعقيدة الناس، بإيمان الناس، تعليم الناس، وعظ الناس، تذكير الناس، اختلطوا مع الناس في اتركوا السياسة وأهلها. والله ما يجني الإنسان طالب العلم والعالم من متتبع السياسة إلا كثير السخط وكثير التسخط وكثير اليأس وكثير إيش الشيء الذي قد يوصل إلى قلبه القنوط من صلاح واقع الناس. الناس يحتاجونك، يحتاجون علمك، يحتاجون توجيهك ووعظك وتذكيرك. فنصيحتي لكم ألا تدخلوا في السياسة جملة وتفصيلا، لا لأن الدين ليس في السياسة أو السياسة ليس في الدين، ولكن لأن المقام ليس مقام إصلاح أفراد. فمهما حاولت أن تصلح في أمور السياسة فأنت فرد واحد لا يد لك. ولذلك اترك ما تعسر إلى ما تيسر، والميسور لا يسقط بالمعسور، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فحفظ دين الناس وتعليم الناس والدخول معهم في مجالسهم العامة والخاصة ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم ووعظهم وتذكيرهم في المساجد وفي الأندية وفي الحدائق وفي السجون وغيرها، ها؟ هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الدعاة الآن. أما الأمور التي لا طاقة لنا بإصلاحها فالله يتولاها. لما قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي، في أحد سؤال عنده؟ نعم حبيبي. صحيح. إيه؟ تعرف أنه مقبول إذا أحسنت ظنك بالله عز وجل، فإذا قمت بما أوجب الله عليك في هذا العمل من شروط وأركان وواجبات فإنه مقبول بإذن الله، إذ لا يمكن أن تتوفر الشروط والأركان والواجبات في عمل ثم يرده الله. الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فأنت أحسن عملك وأحسن الظن في الله وتوسل إلى الله به. فالتوسل بالأعمال الصالحة ليس من شرطه أن يعلم العبد المتوسل أهو مقبول أو لا، وإنما بما أنه عمل صالح قد استوفى شروطه فيجوز لك أن تتوسل به ولا شيء عليك. أما كونه مقبول أو غير مقبول هذا أمره إلى الله. ما التوسل إيش؟ ما لا لا لا يدخل في حيز الشركين، وإنما يدخل في حيز البدعية. كل من توسل بما لا دليل عليه فهو مبتدع، لكن لا نقول بأنه شرك. خلاص ها ارفع صوتك والله هيثم. لا انزل شوي صوتك ازعجتك. تفضل تفضل. كلما مر من طريق يحدث له حادث. هذا من التطيب، هذا من التشاؤم، إذ غيره يمر بهذا الطريق ولا يصيبه شيء. لكن المرأة النحسة هي نحوس معك، وإن طلقتها وتزوجها زيد معك، وإن طلقتها وتزوجها وليد لا قدر الله يمكن تصير طيبة إن شاء الله. أنا أحيانا. السلام عليكم.